فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أو أنثى لأكفرن فاستجاب لهم ربهم لكن لن نتقوا ربهم Oh, dear. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وَقَمَّ اللَّهُ